الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من السير والضلال معاشر الإخوة الكرام حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث حول البنيان المرصوص ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا حينما نسمع في كثير من أحياء بلدنا نسمع خصومات تفضي إلى عراكات وتفضي إلى سل الأسلحة البيضاء والتقاتل بين الأحياء والعمارات نكون بذلك قد رجعنا إلى الجاهلية الأولى كثير من الناس أو كثير من المسلمين بسذاجتهم وحمقهم يحطمون تماسك المجتمع ويحطمون لذلك الأخوة الإسلامية يحطمونها تحطيما شديدا معاشر الإخوة الكرام إن هذا الدين جعل للأخوة الإسلامية حقوقا وواجبات متى أداها المسلم يكون قد أدى واجبا ومتى تهاون أو فرط فيها فإنه يكون آثم عند الله تبارك وتعالى إن للأخوة معاشر الإخوة الكرام إن للأخوة ترجمة تترجم الأخوة الإسلامية بالعفو والتجاوز والتسامح كما أن الأخوة تترجم بالإحسان والشكر والوفاء بالعهد وتترجم الأخوة بتفريج الكربات والسعي في حاجات الناس وإلا تصبح هذه الأخوة شعارا لا حقيقة له وتصبح كلمات رنانة لا فائدة من ورائها إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرنا بأن الأخوة الإسلامية هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا فقد قال رضي الله عنه لم يعطى المؤمن شيئا بعد الإسلام خيرا من أن يعطى أخا مسلما فإن وجد من أخيه ذلك فليتمسك به لا يعطى الواحد خيرا بعد الإسلام كما إذا أعطي أخا مسلما وكان مالك بن دينار يقول لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة تهجد بالقرآن ولقاء الإخوان وذكر الله في بيت خال يعني في بيت لوحدك فذكر من منافع الدنيا ومن نعم الدنيا عليك أن يكون لك أخ كريم لذلك المولى جل في علاه ذكر في كتابه العزيز الأخوة التي تحققت بين الأوس والخزرج والأخوة التي تحققت بين المهاجرين والأنصار أنزل فيها المولى تبارك وتعالى قرآنا يتلى، قرآنا يتلى، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف الله عز وجل بين الأوس والخزرج، وألف بين المهاجرين والأنصار كما قال ابن كثير، والمعنى قريب، سواء تحدثنا عن الأوس والخزرج أو تحدثنا عن المهاجرين والأنصار. ألف الله بين قلوبهم، ما الذي جمعهم؟ جمعتهم كلمة التوحيد، جمعهم الإسلام. الناس تفرقها المصالح وتجمعها كلمة التوحيد. وقبيح جدا أن تجتمع مع أخيك في بيت من بيوت الله ثم تفرقكم تجارة، أو تفرقكم مصاهرة، أو خلاف عارض، أو خلاف فقهي في الفروع. عيب وقبح شديد أن تجتمع على كلمة التوحيد ثم تفرقك منافع الدنيا ومصالحك، عيب كبير. واعلم أنك إذا أحببت أخا في الله تبارك وتعالى من غير مصالح ولا منافع فإن الله تبارك وتعالى سيحبك. وإذا أحبك الله عز وجل وفقك في دنياك وفزت في آخرتك. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، رجل زار أخا له في قرية أخرى، فبعث الله عز وجل على مدرجته ملكا، بعث له في طريقه ملكا. قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، راني راح نزور خويا. قال هل لك عنده من نعمة تربها؟ هل عندك مصلحة عنده؟ عندك فائدة، مصلحة، منفعة، عندك حاجة ولا رايح تزوره في سبيل الله؟ قال إنما هو أخ لي أزوره لوجه الله تبارك وتعالى. فقال إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك، إن الله تبارك وتعالى بعثني رسول إليك، إن الله أحبك كما أحببته. ما راح يزوره لمصلحة ولا منفعة، صاره لوجه الله الكريم لتحقيق معنى الأخوة. لأن الأخوة هي تحابب، هي تعاون، هي تكافل، هي تواضع، هي سعي في حاجة أخيك، هي عفو عنه وتجاوز عنه وإيجاد الأعذار له. هذه الأخوة، هكذا فهمها ذلك الجيل من الصحابة. علموا أن للأخوة حقيقة، للأخوة ضريبة، للأخوة معنى. فهي ليست كلمة رنانة، وليست كلمة جوفاء، وليس شعارا يرفع، ولا حقيقة له في الواقع. جيل الصحابة رضوان الله عليهم ترجموا هذه الأخوة واقعا، فكان المجتمع متماسكا لا يتعاركون من أجل أرجوحة. احنا في رمضان الماضي مات رجل من أجل أرجوحة، عائلتين تعارك على أرجوحة أحدهما قتل، والأسبوع واحد قتل، يعني عندنا الفوق في البولفار قتل واحد، ربما لشيء تافه. أين الأخوة وأين حقوقها؟ جيل الصحابة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجعل من الأخوة حقيقة لا شعار. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف حينما قدم إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد رجل غني، فقال لعبد الرحمن بن عوف: أقاسمك مالي نصفين وأزودك. وفي رواية: إنني رجل أوتيت غنى عند الأنصار، فأقسم لك مالي نصف، وهاتين زوجتي إن هويت أحدهما، يعني واحدة لترضاها أنزل لك عليها، فإن حلت تزوجته مرتبة عليا، يقسم معه ماله بل ويخيره بين زوجتين، فإن اختار إحداهما نزل له عليه وزوجه بعد أن تعتد، بعد العدة وزوجها بعد أن تعتد زوجه إياها مرتبة عليا. علموا بأن الأخوة ليس كلاما وليس شعارا، وهذا قبل أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن يكفوا المهاجرين العمل وأن يتقاسموا معهم كل شيء، هذا في البداية كما نقول محبة خاطر. فقال عبد الرحمن بن عوف لسعد بن ربيع: دلني على السوق، وريني السوق. قال لك: فما رجع قال له: أمسك عليك أهلك ومالك، خلي زوجتك عندك ودراهمك عندك، دلني على السوق. رجل تاجر يعرف التجارة، رجل لا يريد أن يستغل الظروف، رجل معتمد متوكل على الله تبارك وتعالى. دلني على السوق، فما رجع إلا وقد استفضل أقطا وسمنا، ما ولاش حتى ولا بالخير معه. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. واعلم أنك إذا فعلت ذلك لوجه الله دون سواه أحبك الله عز وجل، وحصلت على حلاوة الإيمان، تجد في ذلك طمأنينة وسكينة يتقاتل عليها الناس. السكينة وراحة البال، لو أن أغنياء كاين بعض الناس ممن يملكون المال والسلطان يبحثون عن الطمأنينة ولو أن يبذلوا فيها كل مالهم وكل سلطانهم، فما يجدون. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك دائما رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تحب تحصل على حلاوة الإيمان، أن يكون الله، تقدم قول الله وقول رسوله على كل شيء، على الزوجة، على هواك، على الأبناء، على كل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإن تناقضت رغبة الأبناء مع قول الله ورسوله قدمنا قول الله ورسوله على ما يريد الأبناء، وإن رغبت الزوجة في شيء كان خلاف مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام قدمنا قول الله وقول رسوله على إرضاء الزوجة وغير ذلك. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. إذا أحببت لا تحب على المصالح، لا تقيم علاقاتك وفق المصالح، فإن حضرت المصالح أحببت وتقربت من الناس، وإن غابت المصالح والمنافع ابتعدت وغبت عن الناس. فإن كان حالك كذلك، إذا كنت أنت تحب ولا تحب إلا لوجه الله، سوف تحس بحلاوة الإيمان، تحس بطمأنينة وسكينة وراحة بال لا ينالها إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان يحب، وإذا أحب يحب لله تبارك وتعالى دون سواه. إخوتي الكرام، البنيان المرصوص، بنيان المجتمع الذي بدأ يتفكك وحدثت فيه شقوق كثيرة ويكاد الجدار أن يسقط على كثير من الناس، ذلك لأن لبان الجدار هناك من يمسكها، فإن كان ما يمسك لبان الجدار سليما قويا دام الجدار وحمام وحافظ على شوكة الإسلام. الذي يمسك ما بين اللبنة واللبنة ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام من حقوق الأخوة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هناك دعائم أخوة إذا حافظتها فأنت حقيق بأن تقول أنا أسعى للحفاظ على البنيان المنصوص وهو بنيان المجتمع. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أول شيء لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه للعدو ولا يخذله، لا يخذله ويسعى في حاجته. قال الإمام النووي يسعى في حاجة أخيه بالمال والجاه، معرفة تاعه يشفع له بالمال والجاه والرأي والاستشارة، ويستر ذوي الهيئات ومن كان نحوه كما قال النووي، ولا يستر مجاهرا بالمعصية، بل يفضحه ويرفع أمره إلى ولي الأمر. أما المجاهر بالمعصية الذي يثير الفساد وينشر الانحراف كبائع المخدرات وبائع الخمر وغيره، هذا لا ينبغي أن يفضح، إنما يستر ذوي الهيئات ومن كان نحوه، فهؤلاء يسترون وينصحون على حدة وعلى انفراد. لا يسلمه ولا يخذله، تلك هي الحقوق. يسعى في حاجته، ينصحه، يذاكره، ينبهه إذا أخطأ، ينصحه إذا زلت قدمه، يذكره إن نسي، يعينه، يسعى في حاجته. هذا الذي يكون ذلك الجدار المرصوص، ذلك البنيان المرصوص. فيتبين لنا معاشر الإخوة الكرام أن هذه الأخوة فيها مستلزمات وفيها حقوق، من أدى تلك الحقوق وتلك المستلزمات فهو حقيق أن يقول أنا أسعى إلى الأخوة الإسلامية وأحرص عليها. أما أنه يتبجح بالأخوة ثم لا يعرف للمسلمين ولا لإخوانه حقا ولا يسعى في حاجته ولا يسلمون لا من لسانه ولا شيء من ذلك، فإنه يكذب على نفسه فقط. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مظاهر معاشر الإخوة الكرام، مظاهر غريبة في مجتمعنا، تكاد تجد العمارة الواحدة لا يكلم الجار جاره، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجيران، وقبل ذلك هو أخوه في الإسلام. بل إنك قد تجد العائلة الواحدة تقاطع أقاربها، ربما تجد أن يقاطع الأخ أخاه وتقاطع الأخت أختها، جمعتهم رابطة الدم، وجمعتهم قبل ذلك وهي أهم رابطة الإسلام، فرقهم الميراث، وفرقهم خلاف صغير. كانت الأسرة الجزائرية أو كانت الجيرة إذا صنع طعاما تذهب بالمرأة بجزء من طعامها إلى جيرانها تطعمهم ويذوقون من الطعام. حينما كانت النفوس كبيرة عامرة بالإيمان تعرف للجيران حقا من حقوق الإسلام، كان الواحد يصنع طعاما يأخذ إلى جاره، فكانت بينهم مودة ومحبة وتناصح وعفو وتجاوز. فحينما الناس ابتعدت على حقوق الأخوة تسلط عليهم الشيطان ففرقهم شذر مذر. ثبت في صحيح مسلم الحديث رواه الترمذي أيضا بسند حسن غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لا يكذبه، ولا يخونه. ما يخذلوش، إذا احتاجك المسلم إلى إعانة، احتاجك أن تنصره على ظالم، قال النووي لزمك أن تعينه إذا استعان بك على ظالم ما لم يكن لك عذر شرعي لا يخذله. والخذلان ما هو؟ هو يحتاج إليك أن تعينه وأنت تعطيه ظهرك وتخليه الناس يظلمونه أو يعتدون عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهن. ثم قال بعد ذلك: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. من ذكر هذا الحديث حقوق الأخوة، لا يجوز لك شرعا أن تعتدي على عرض أخيك، ولا أن تعتدي على دمه، ولا أن تعتدي على ماله، وإلا قوضت عرى الأخوة في الإسلام وبؤت بإثم عظيم. لأن الحديث قال بحسب، لا يحل، لا يجوز، يعني حرام عليه. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه ودمه وماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة، يعني عنده فرصة ينجو، ما لم يصب دما محرما. ممكن تنجو يوم القيامة ما لم تقتل، فإن قتلت بؤت بإثم عظيم وورطت نفسك المهالك في الدنيا والآخرة. أصبحت هناك عادة سيئة، الشباب قاعد عندهم سكين، الشباب كل واحد عنده سكين ويختلف مع واحد يجيب لك 10 أصحابه بالسيوف. أي جاهلية هذه؟ لا يدري أن هذا الشخص قد أورد نفسه المهالك في الدنيا وفي الآخرة، وما ينتظره أخطر وأمر وأشد. ظن الناس أن المسألة لعب. لذلك معاشر الإخوة الكرام، ينبغي علينا كأفراد وكجماعات أن نراجع أحوالنا ونراجع تربية أبنائنا، وأن نجتمع على الخير، ولا نكن كالذين قال فيه المولى تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال شراح الآية والمفسرون قالوا بأن كان الرجل يلتقي صاحبه من في الصباح على المعصية فينصحه وينهى، ولا يمنعه ذلك أن يكون في المساء آكله وشاربه، يعني ينصح الصبح العشية يأكل معه ويشرب معه ويصاحبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنه. ينبغي أن الأمة تجتمع على الحق لتقوض عرى الباطل، فإن الباطل لا يكون له مقام ولا تكون له جولة ولا صولة، والانحراف لا يمكن أن ينتشر إلا في غياب أهل الصلاح، إلا في غياب أهل الحق، إلا في غياب الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الناصحين. حينما يغيب هؤلاء يجد أولئك المكان مرتعا لهم، فيعيثون في الأرض فسادا. لكن حينما نجاملهم على حساب الحق ونضحك معهم ونتبسم معهم وكأنهم لا يفعلون منكرا ولا ينشروه، هنا تكون الطامة أكبر، تكون الطامة أكبر، ونكون قد ساهمنا في انتشار الفساد والانحراف في المجتمع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا الشر ما قضيت. اللهم لا تعدلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين. اللهم فرج كربتهم وارفع المحنة عنهم، إنك على كل شيء قدير.